من خلال موجاتكم موجات البرنامج العام. حان الموعد وهذا اللقاء مع عالم السياحة. معكم رئيس التحرير أحمد دياب. على الهواء ياسمين شاهين وإيمان عبد الحليم. معنا مهندسة الصوت أماني هلال. ومعنا المخرج علي عبد العال. أنا بغير عليها وهعلي فيها نوتها، حبتها دي بلدي اللي أنا اتمنتها، كبرت وعرفت قيمتها، دي ملهاش بديل، أنا نهار وليل في سيرتها حكايتها، وعيت عالحياة دي لقيتها، بلدي اللي فتح لي بيتها، أنا بغير عليها وعلي فيها نوتها ونوتها. هنا ناسي وحبايبي وأهلي، شوقي ليها كل يوم يندهلي، هنا حياتي وحكاياتي، هنا قضيت أحلى سنين، والحاجة اللي بتشرب بكل متابعي هذا اللقاء الأسبوعي. النهاردة حنتجول ونعرف تعليقات خبراءنا السياحيين في كتير من المواضيع اللي بتهم كل متابعي الحركة السياحية، والقرار اللي يعني إن شاء الله في طريقه لاتخاذه عودة السياحة المصرية. يمكن وزير الطيران في زيارة لموسكو لإجراء يعني آخر العقود لإنهاء هذه الوقفات. معنا خبير سياحي يسري عبد الوهاب. أهلا بك أستاذ يسري. أهلا بحضرتك يا أستاذ أماني، وأهلا بالأستاذ ياسمين وجميع السادة المستمعين في كل مكان. أهلا بك أستاذ يسري. تعليق حضرتك على الزيارة اللي بيقوم بها وزير الطيران المدني شريف فتحي لروسيا لتوقيع بروتوكول استئناف الرحلات الجوية ما بيننا وبين روسيا. هو طبعا يمكن دي دي دي شهادة نكتبها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهادة شكر على فعلا المواظبة الدؤوبة لما استشعر من القطاع السياحي بأهمية السوق الروسي، فابتدى يبذل جهد من فترة طويلة، ويمكن دي كانت يعني أثرت عن الجهود اللي هي كانت النتيجة بتاعتها زيارة السيد وزير الطيران إلى موسكو للاتفاق على مواعيد بدء انطلاق عودة السياحة الروسية إلى مصر، وتحديدا وده مسار سليم يمكن من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انه وجه ان هي تيجي على القاهره، لان لما هيجي على القاهره الساحل الروسي احنا عارفين يحب يزور الغردقه، يحب يزور شرم الشيخ، يحب السياحه الترفيهيه. فاذا لما تجيبيه كمان بقى على مطار القاهره دي افضل وافضل، هتبتدي تنشطي السياحه او سياحه المحافظات اللي هي الغردقه، محافظه جنوب سيناء، البحر الاحمر، ممكن من القاهره نفسها، لان هي القاهره هي العاصمه واللي فيها الخطوط اللي هي الداخليه اللي توديك الاقصر توديك اسوان، يعني اللي بيرغب سياحه ثقافيه، سياحه استجمام، سياحه علاجيه، يعني في البحر الاحمر في سفاجه وفي الواحات فيها سياحه استشفائيه. برضو يمكن الفتره دي جت مع مواكبه فتره بدء الاتفاق على انشاء المفاعل النووي المصري الجديد ان شاء الله. ان شاء الله استاذ يسري، بنأكد ان البروتوكول خلاص يعني في حيز التنفيذ، زي ما بيقول وزير النقل الروسي، روسيا مستعده لتوقيع البروتوكول لاستئناف رحلات الطيران المباشره بين موسكو والقاهره، يعني خلاص حيز التنفيذ. ما انا قلت لحضرتك بالفعل، ما احنا بنأكد على النقطه دي. لا هو يمكن السادة السياحيين بيتوجهوا بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الموضوع خصيصا، لانه استجاب فعلا بدون ان تقدم مصر اي نوع من انواع التنازلات، ويعني تصرف في هذا الملف بحكمه، وكانت النتيجه ارساله للسيد وزير الطيران اللي هو يقوم بتوقيع العقد او ما تم الاتفاق عليه بالفعل، يعني فديت عشان تبقى قدام السياح الروسي ان احنا بنوقع اهو مع المصريين، فما عندكمش خلاص اي نوع من انواع التحفظات. الطيران هيبدا ومنين؟ من العاصمه القاهرة، ومنها تقدر تنطلق بقى، ودي هتغذي الخيال وتسري خيال الجماعة بتوع السياحة ان هم يقوموا بتقديم برامج سرية بدل ما تزور. كان الاول ساحل روسي يجي يزور جنوب سيناء يقعد يمكن خمس ليالي سبع ليالي 14 يوم بدون ما يروح مكان تاني. طب انت ما خليتهوش صرف السائح ليه؟ طب ما يقعد خمس ايام في شرم الشيخ ما فيش مشكلة، اربع ايام في الغردقة، في القاهرة كمان الاول، اتنين في اسوان واتنين في القاهرة وفي الاقصر. يبقى انا شوف شغلت سياحة ثقافية والسياحة بالترفيهية أو استجمام. تمام. أستاذ يسري، أثر ده بقى على يعني باقي الدول، يعني على صورة مصر السياحية أمام باقي الدول لما تلاقي قرار زي ده روسيا خلاص اتخذته؟ طيب هنقول نبدأ من دول الاتحاد السوفيتي السابق اللي هو هنقول روسيا العاصمة، نجيب بقى حاجات تاريخية بسرعة كده. الدول التابعة ده هيأثر تأثير مباشر عليها وهيعمل منافسة ومزايدة على المنتوج السياحي المصري. يعني هيكون هناك إقبال، والدول اللي تابعة الاتحاد السوفيتي انت عارفة حضرتك وهي أغلبها دول إسلامية ما بالضبط بالضبط. فإذا قمتي بتقديم، يعني الذكاء هنا عند منظم البرامج، منظم البرامج أنا ما بعتمدش على اللي بره، خليني أعتمد على اللي جوه. لما أقدم البرنامج لمنظم السياحة الخارجية ويقول له عرضه على الجماعة بتوعك، زي ما حضرتك قلتي لو في دول إسلامية عندي الآثار الإسلامية، طب لو في دول فيها مسيحيين كتير في عندي زيارات مسيحية، طب في لو في عنده يهود عندي مزارات يهودية موجودة في مصر ومعروفة حوالي يمكن 12-13 مزار ليه، واخد بال حضرتك؟ فالنهاردة الأشياء دي كلها تقدري مصر تقدر تستفيد، وخاصة مصر لا هي دولة متشددة ولا بالعكس، دي أرض سلام وربنا ذكرها في القرآن وفي الإنجيل وفي التوراة، الديانات السماوية مرت فيها، فإذا أرض السلام لم تستثمر ولم تكتشف بعد. أنا في رأيي إن دي تعتبر رسالة إلى العالم إن أحد الدول العظمى الكبيرة فعلا واثقة في المنتوج السياحي المصري. ده رح ينعكس بالإيجاب على كل ما هو مرتبط بالسياحة أو الخدمات والصناعات اللي بتوصل لـ 72 صناعة دي تكمل السياحة، يعني الكل هيشتغل إن شاء الله رب العالمين. أنا بقول لحضراتكم زي ما كنا آخر لقاء لنا مع السادة المستمعين كان في برنامجكم الكريم يا أستاذ ياسمين، إن مصر إن شاء الله إن شاء الله دخل مرحلة لنقلة نوعية، دي كانت مصر تستحقها من سنين فاتت، لكن الحمد لله رب العالمين احنا تعلمنا من تجارب مضت الفترة اللي فاتت عصيبة علينا، فوجئنا ان المصريين كلهم بيتكاتفوا في الشدة قبل في الفرح. تمام. فاحنا ان شاء الله متوقعين ومستبشرين مواسم سياحية جيدة، ودي رسالة قوية للعالم وللدول المجاورة للاتحاد السوفيتي او التي تدين له بالولاء، فعلا هتبقى رسالة قوية اليوم إن شاء الله. الخبير السياحي يسري عبد الوهاب، تعليق حضرتك على هذا الخبر، مصر هتشارك في فعاليات بورصة برلين ITB في مارس 2018، مردود ده إيه يا فندم على حال السياحة؟ هو زي ما يمكن هنيجي هنقول تحديدا إن المشاركة في أي معرض سياحي عالمي دولي خارج مصر ده إفادة. ليه؟ خبراء التسويق في كل مكان بيجمعوا. النهاردة هقول في معرض بيروح فيه 100 شخص، أروح ولا ما أروحوش؟ في ناس كتير هتقول لك لا ما أروحوش. طيب أنا الوحيد اللي يمكن من القليلين في العالم لو لا أروح. ليه؟ 100 دول هيعرفوك، هيعرفوا عنك حاجة، وجود اسم مصر، طرح اسم مصر. الله يفتح عليكي. إذن النهاردة بتتكلمي بقى على إيه؟ هناك قبلتين في العالم للمسلمين، قبلة في مكة وقبلة في القدس الشريف، مش كده؟ طيب أحد القبلات أو واحد من القبلات السياحية للعاملين في سياحة السفر والفنادق دي بتكون فين؟ في برلين، بورصة برلين الدولية دي بيجتمع فيها معظم دول العالم. هتلاقي حضرتك أماكن يعني بيخصصوا هناك، يمكن ندي الشرح بسيط كده للسادة المستمعين، إن هم بيقوموا بتخصيص أماكن دي، هنقول دول حوض البحر الأبيض المتوسط دي أوروبا، لو عاوزة أوروبا مثلا عاوزة أدور على إيطاليا، تقفي تلاقي الخريطة على الباب تعرفي موقع إيطاليا فين، الجناح بتاعها. فبتلاقي الجناح ممثل في الدولة اللي هي الرسمي، وحواليه بتوع القطاع الخاص، عنده فنادق عاوز يسواها، عنده مزارات منتجعات سياحية. فإذا هذا المعرض في كل العالم بيكون متواجد فيه. فأنت لما بتيجي حضرتك بناخد الجناح المصري ده بيكون برضو أحد المزارات الدافئة في فصل الشتاء، اللي هو السياحة بتبدأ فين؟ قلنا من شهر 10 لغاية نهاية 4، دي السياحة المصرية. أستاذ يسري أستأذن حضرتك دقيقتين، موجز الأباء نكمل مع حضرتك. تفضلي. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدور قرار جمهوري بالموافقة على قرض ياباني لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتحسين قطاع الكهرباء. رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد يشهد إحدى مراحل المشروع التكتيكي بجنود بدر 2017، والذي نفذته وحدة بالجيش الثالث الميداني في إطار الخطط السنوية للتدريب القتالي للقوات المسلحة. وزير الطيران المدني شريف فتحي يزور روسيا اليوم لتوقيع بروتوكول استئناف الرحلات الجوية بين البلدين. إصابة عدد من الفلسطينيين وإلحاق أضرار مادية جسيمة بمنازلهم جراء غارات إسرائيلية على مواقع لحركتي حماس والجهاد في قطاع غزة. عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية. هجوم انتحاري على مركز تدريب أمني صومالي يسفر عن مقتل وإصابة 28 شرطية. وزارة الدفاع الروسية تعلن عودة سربين من المقاتلات الروسية قادمين من سوريا. مقتل 18 من الميليشيات الحوثية في قصف للتحالف العربي على محافظة الحديدة غرب اليمن. رئيس زيمبابوي الجديد يطالب بإلغاء العقوبات الغربية على بلاده. الصين تستدعي السفير الأسترالي في بكين على خلفية اتهامات أستراليا للصين باقتراح قوانين للتدخل في الشؤون الخارجية لدول أخرى. مقتل وإصابة 10 مسلحين من تنظيم داعش الإرهابي في عمليات أمنية للقوات الأفغانية في إقليم نانجهار شرق أفغانستان. وأخيرا مقتل 8 متمردين معويين في مواجهات مع قوات الشرطة الهندية بجنوب الهند. من القاهرة أيها السادة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء، ولقاء التالي مع دقات الثانية والنصف مع الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. من جديد عدنا لهذا اللقاء الأسبوعي وعالم السياحة. مستمعين ما زال معنا عبر الهاتف الخبير السياحي الأستاذ يسري عبد الوهاب. ألو. ألو. أهلا بك مرة ثانية أستاذ يسري. نقدر نستكمل بقى؟ اتفضل يا فندم نستكمل. اتفضل. اتفضل يا سيدي. ففعلا النهاردة معرض برلين اللي هو اسمه المسمى الاي تي بي الدولي دوت، يمكن معظم دول العالم، مش هقول كلها، هقول معظم دول العالم اللي هي عندها مصدرة للسياحة أو التي تستورد سياحة. يعني في دول حضرتك عارفة من روسيا بتصدر سياحة لأن الأجواء في الشتاء عندها تعبانة، يعني تلج كلها على طول. أوروبا نفس الموضوع، لكن الدول المستوردة اللي هي الدول الدفع اللي هي حاليا مصر بتيجي على رأس القائمة، يليها مثلا تركيا، تونس. طبعا للأسف الشديد احنا يمكن الظروف اللي هي مرت بينا على مدار السنوات السابقة يعني أثرت في الحركة دي، والصغيرين كبروا عدونا، فاحنا يمكن كان ليهم الصغيرين دول بعض منهم يد ان مصر، يعني عشان بس نشرح شرح سريع كده ونحاول بالاسماء، يعني تركيا النهاردة لما كل الدولة المصرية اثبتت بالتجربة ان تركيا كان ليها يد في كل الاحداث اللي حصلت في مصر. هنقول ايه اللي تستفيده تركيا يا اخواننا مصريين، انا اللي هقولها كده يعني على بلاطه زي ما بيقولوا. هتستفيد الآتي: لما يحس ان السايح ان مفيش امان في مصر، في قنبله ولا طلقه رصاص انضربت، يجري الاتراك يقول لك بص مصر فيها ارهاب، فيها مصر فيها ارهاب وكباب، فاحنا نبعد عن مصر كلها، تعالوا عندنا. اذا هو بيجي مقصد تاني بعديه. في يوم من الايام انا كنت واقف مع الخبراء الروس الخبراء الأتراك يمكن من حوالي 12 سنة كانوا بيقولوا لنا احنا غلابة جنبكو في السياحة، احنا غلابة جنبكو في السياحة. هم كانوا بياخد 3.5 وكانت مصر يمكن بتاخد حوالي 7-8 مليون. فتعكست بقى النهاردة، شوفي حضرتك عنده حاجة و30 مليون سايح، يعني عنده حوالي 34-35 مليون. ودي نتيجة مش بس ان الدنيا فيها سلام فقط لغير، لا ده عشان في سلسلة من الإجراءات اتبعوها. أول حاجة اتبعوها فتحوا الأجواء على العالم كله. أي عالم؟ العالم اللي هو حيجي الألماني عمره ما حيجي يقعد في تركيا عشان يشتغل، ولا السعودي ولا الكويتي ولا الأسباني ولا الأسترالي، راحوا جايين فاتحين للدول اللي هي الغنية، فتحوا الأجواء ما بينهم وما بينهم. كانت النتيجة إيه؟ إن ابتدت تزداد السياحة لأنها بتبقى موضة، السياحة موضة. يعني تبص تلاقي سنتين يجوا مصر، سنة يروحوا مش عارف، يعني احنا محتاجين نفتح الأجواء أكتر أستاذ يسري. احنا المفروض نفتح الأجواء بالفعل بدون قيد أو شرط. بمعنى في مطار القاهرة تحديدا. بمعنى ان الطيران في العالم، الدول اللي تقدمت اللي زي هنقول تركيا والإمارات والمغرب الفترة الأخيرة دخلت بقوة في السياحة عشان فتحوا الأجواء بتاعتهم، لبنان كذلك، الأردن كذلك. لما الدول المحيطة بيك تفتح أجواءها وانت الدولة الوحيدة اللي تستمر قافلة أجواءك، يبقى انت مش عاوزة سياحة، يبقى انت مش عاوزة اقتصاد، مش عاوزة بيزنس، مش عاوزة تجارة. لازم ننفتح على العالم. الانفتاح على العالم بيكون بوسيلة النقل. وسيلة النقل هي ايه؟ الطيارة. طيب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما حب يعمل نشاط كبير في الدولة قال لك انا بعمل 8000 كيلو. طيب تعالوا مع بعض كده احنا والسادة المستمعين نشوف ال 8000 كيلو بيعملوا ايه. بيعملوا يمين ويعملوا شمال، يعني طريق يمين وطريق شمال. لما باجي ابيع حتة الارض بتاعتي بقول ده انا ارضي على الطريق، ده انا ارضي تاني نمرة من الطريق، ثالث نمرة من الطريق، وهكذا. يبقى ده تنمية. يبقى اذا لو انا بقى جبت طبقت ده على الطيران، لما هفتح الأجواء بتاعتي كل طيارة هتعدي في المجال الجوي المصري بتعدي بس وهي فوق وأنا نايم في بيتنا. تمام يعني أستاذ، هتلاقي في فلوس بتخش للدولة المصرية عبارة عن رسوم مرور وممكن رسوم هبوط، رسوم إقلاع، بالأكل، الشرب، الوقود. مهندسينا هيشتغلوا بتوع الطيران اللي هم ما عندهمش شغل حاليا، طيارنا اللي عندنا 1001 ما بيشتغل، هتلاقي فرص عمل. تمام. يعني لا نستطيع ان احنا، هقول لحضرتك والله ممكن مصر يا جماعة تستورد عمالة، احنا العمالة اللي في مصر عندنا يعني مهيئ ليها الاجواء، هي ان شاء الله انا شايف الدوله ماشيه على المسار السليم يعني ان شاء الله بشرة خير زي ما بدانا حوارنا مع حضرتك استاذ مصري باستئناف الرحلات الجويه الروسيه لمصر. ان شاء الله خير. بنشكرك شكرا جزيلا الخبير السياحي الاستاذ يسري عبد الوهاب، نورتنا يا فندم. اشكرك واشكرك شكرا جزيلا. شكرا حضرات المستمعين، لسه بنتابع أصداء هذا القرار والبروتوكول اللي حيوقع ما بين وزير الطيران المدني شريف فتحي وما بين وزير الطيران في روسيا، ونشوف أصداء هذا التوقيع إيه. معنا الآن الخبير السياحي أشرف شيحة. أهلا بك يا أستاذ أشرف. اهلا بك يا فندم، اهلا بمستمعين الكرام ان شاء الله. اهلا وسهلا. ويعني رد الفعل لتوقيع هذا البروتوكول ما بيننا وما بين روسيا بعوده واستئناف الرحلات الجويه؟ هي طبعا بعد غياب عامين متواصلين من هذا الانقطاع، فالعوده للحركه الطبيعيه ما بين مصر وروسيا شيء هام جدا وحيوي، ويسعد المصريين وأيضا الروس في هذه الخطوة التي نحرص عليها ويحرص عليها أيضا الشعب الروسي في أن هو يتعامل معنا ونتعامل معاه ونعيد الأمجاد من جديد للسياحة الروسية وللحركة الطبيعية الروسية بين البلدين. والحقيقة وإحنا مقدمين كمان على كأس العالم، وده شيء من الحاجات اللي محيرة البرامج، ان احنا عايزين نتحرك بشكل مباشر وننزل على المدن اللي فيها المطارات بتاعتنا على رحلاتنا وعلى خطوطنا الوطنية مصر الطيران. تمام. يمكن في تعليق تاني محتاجينه من حضرتك ياسمين؟ تفضلي. خبر مهم جدا يعني من ساعة تقريبا، وزير السياحة يحيى رشد بيرافق وفد الفاتيكان لمواقع رحلة العائلة المقدسة بوادي النطرون. برضو أهمية الخبر ده أستاذ أشرف في هذا التوقيت. هو شيء جيد طبعا لتنشيط السياحة، وده حدث جديد على مصر، أرجو له التوفيق والنجاح فيه، وإن هو يبقى له ثمار تعود على السياحة المصرية وعلى المجتمع السياحي المصري وعلى الأقباط والمسيحيين من جميع أنحاء العالم للتوجه إلى مصر في رحلة العائلة المقدسة الذي طال اشتياقهم بها منذ فترة طويلة وعقود طويلة. واهتمام السيد الوزير بها شخصيا ده شيء من الحاجات اللي يجعل رأس الدولة تهتم متمثلة في وزير السياحة بهذا الحدث، فده شيء يعبر عن أهميته لهذا المجال. نعم. أستاذ أشرف شيحة الخبير السياحي، يمكن فتح أسواق موازية مثلا للسياح الروس، لأي نوعية من السياح، يمكن الخبر اللي عندنا واللي هو يعني يسرنا كتير، السياحة الصينية متزايدة لمدينة الأقصر. طبعا التنوع الأنواع السياحة ده شيء مهم جدا، وأسواق السياحية عندما تتنوع يكون هناك انتعاش حقيقي للسياحة، وعدم الاعتماد على سوق واحد ده من الركائز الأساسية في إدارة التسويق أي شيء. فكرة كمان الزيادة بشكل عام، يعني حتى لو ما فيش مثلا رقم محدد، بس يعني المؤشرات بتتكلم ان في تزايد في 2017 عن 2016، الكلام ده برضو معناه ان ان شاء الله 2018 يكون افضل. لازم ان احنا نركز على شيء معين، ان الزيادة تأتي من الاستقرار، لان لم يعد هناك في المجتمع الدولي الحركة السياحية معتمدة على الاستقرار ولا يهمها الإرهاب، لأن الإرهاب أصبح يمس كل العالم الآن، ولكن لا يمس دولة بعينها دون الأخرى. وأنواع الإرهاب اختلفت وتطورت. وأصبحت بلا قنابل أو مدافع أو رشاشات، أصبحت داس بسيارات. فالإرهاب لم يعد لديه وطنا محددا أو بقعة بعينها في العالم، ولكن الاستقرار هو الجاذب الحقيقي للسياحة في العالم، ونحن من الدول التي يشهد لها بالاستقرار والتي تشارك أيضا في الإرهاب مثل أي دولة. الخبير السياحي أشرف شيحة، ولكن عندما يظهر للعالم أن مصر تفوز بجائزة أفضل المقاصد السياحية، أعتقد أن ده لازم يكون ليه مردود. بكل تأكيد له مردود على السائح الأوروبي بالتحديد، لأن السائح العربي يعلم مصر من هي ولا يحتاج إلى ترويج، بل هو المروج الحقيقي لمصر السياحية. أما السائح الأوروبي فهناك وسائل دعاية كثيرة ضدنا، ويجب أن تحسين الصورة الذهنية أمام هذا السائح مهمة جدا، والانتشار والحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن مصر تتوفر لديه وأمامه من خلال جميع الوسائل، فده شيء مهم وضروري. شايف حضرتك لو قارنا ما بين 2017 و2016 في هذه الفترة، شايفها ازاي؟ في تحسن كبير ان شاء الله، ونتمنى الاستقرار والاستمرار في هذا ان شاء الله. الخبير السياحي أشرف شيحة، شكرا جزيلا لك يا فندم. شكرا جدا يا فندم. شكرا يا فندم. يا أرض أطيب ناس، كل كتاب مستمعينا، كنا معكم خلال هذه الفترة عن السياحة والأثار في مصر. أمام الميكروفون إيمان عبد الحليم وياسمين شاهين، رئيس التحرير أحمد دياب، وعلى هندسة الهواء أماني هلال، والإخراج علي عبد العال.